إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، فإن من أعظم المصائب التي ابتلي بها المسلمون في تاريخ الإسلام، والتي حرفت الكثيرين عن منهج الحق، هي تقديس العقل وإعطاؤه أكثر مما خلقه الله له، تعظيمه والتعويل عليه بأكثر مما يطيق. وهذه البلية إنما وفدت على المسلمين بسبب عوامل كثيرة، لعل من أخطرها وأهمها العقائد الموروثة والفلسفات المستوردة التي وفدت على المسلمين عن طريق أهل الكتاب أولا، والزنادقة الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا عقائدهم، وعن طريق أيضا الجانب الضعف الذي ابتلى به المسلمون حينما ظنوا أنهم بحاجة إلى علوم الآخرين، فترجموا كتب الفلسفة وعلم الكلام من لغات اليونان وغيرهم إلى اللغة العربية في بداية القرن الثاني الهجري وما تلاه. هذه بداية الافتتان بالاتجاهات العقلية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. كما عرفتم بالأمس أن الأصل الذي يقوم عليه الدين هو التسليم لله تعالى والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أخذ معنى الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له والخلوص من الشرك. وعلى هذا يكون معنى الإسلام التسليم لله تعالى، أولا بالتأله والعبادة والخضوع والذل وصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وحده، وثانيا بتصديق خبره، وثالثا بامتثال أمره واجتناب نهيه، ورابعا بالقناعة وبأيضا اطمئنان القلب بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من التسليم لله تعالى التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتم التسليم لله إلا بالتسليم له، لأنه هو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وهو الذي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالحق والهدى والنور. إذن فالتسليم إنما يقوم على التعبد والتصديق وعلى العمل والامتثال. ويشير إلى ذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم التصديق وتسليم الامتثال وتسليم القناعة أيضا. بعض الناس قد يصدق وقد يمتثل، لكن لا يكون عنده قناعة بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره ونهيه، فهذا تسليمه ناقص. إذن فنستطيع أن نقول أساس التسليم أيضا وقاعدة الأولى الإيمان بالغيب. والغيب إنما سمي بذلك لأنه غائب عن الناس، غائب عن المدركات وغائب عن العقول، فلا يستطيع بشر ولا مخلوق أن يدرك الغيب إلا من أطلعه الله عليه. وعلى هذا ممكن أن يرد سؤال عن المقصود بالعقلانيين. من العقلانيون إذا وردوا، خاصة إذا جاء هذا الاصطلاح في مباحث الاعتقاد وأصول الدين؟ العقلانيون هم الذين يقدسون العقل ويعتمدون على أفكار البشر وعلى فلسفاتهم وآرائهم ويقدمونها ويحكمونها في كلام الله تعالى وشرعه، ويقدمونها ويحكمونها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون العقل وهو نتاج البشر أكثر وأعلى درجة من كلام الله تعالى، وأعلى منزلة من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون أقوال البشر وآراءهم أيضا هي المقدمة وهي المحكمة على كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا العقلانيون هم الذين يقحمون العقول فيما لا مجال لها فيه، فيما لا طاقة لها به. هم الذين يقحمون العقول في أمور التشريع، فيما ورد عن الله تعالى وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقحمون العقول أيضا في أمور الغيب وأخبار الغيب. وليس المقصود بالعقلانيين هم الذين يفكرون بعقولهم على هدى وبصيرة، أو الذين يستخدمون عقولهم كما أمر الله تعالى، لا، هؤلاء لا يسمون بالعقلانيين، إنما هؤلاء هم الذين هم على السنة وعلى الحق وعلى الهدى، أهل الاقتداء والاهتداء. إنما العقلانيون إذا أطلقت تطلق مقابل أهل السنة والجماعة، وتطلق والمقصود بها الذين يقدسون العقل ويقحمونه فيما لا يطلق. العقلانيون في تاريخ الإسلام أصناف، أولها وأكثرها وهم العقلانيون الخلص الفلاسفة، ولا أقصد بذلك الفلاسفة الذين سبقوا المسلمين، هؤلاء أمرهم يعني واضح لأنهم لم يكونوا على الإسلام أصلا. إنما أخطر العقلانيين وأنكاهم على الأمة الإسلامية هم الفلاسفة المسمون بالفلاسفة الإسلاميين، الذين يعلنون الإسلام ويظهرونه وهم في حقيقة أمرهم إنما يستمدون دينهم من عقولهم ومن فلسفة السابقين لهم، كابن سينا والفارابي وابن رشد وابن عربي ومن نحى نحوهم. هؤلاء الفلاسفة الخلص هم أخطر طبقة من العقلانيين، لأنهم يخضعون الدين كله، حتى ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأمور الغيب كاليوم الآخر وما فيه، وكالأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الغيب، كل ذلك يخضعونه للعقل إخضاعا خالصا، ولا يعولون فيه على النصوص. ويتبع هؤلاء المتكلمون، المتكلمون هم الطبقة الثانية من العقلانيين، وهم أيضا لا يقلون خطورة عن الفلاسفة لأسباب. أولها أن الفلاسفة معروف أمرهم، وأيضا اشتهروا بخلاف ما عليه أهل السنة في الاعتقاد والعمل. والأمر الثاني أن المتكلمين تكلفوا في محاولة خلط نصوص الشرع بأصول الفلاسفة والأصول العقلية التي كان عليها العقلانيون، بمعنى أنهم حاولوا التلفيق بين ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وبين زبالة عقول البشر. فبهذا المنهج التلفيقي ظهرت أعظم وأنكى الفرق على المسلمين وأخطر الفرق، ابتداء من الجهمية، وهم أول من تجرى على أصول الدين بالعقل، خاصة على الأصول الكبرى القطعية المجمع عليها، ثم المعتزلة، ثم ما تفرع عنهم من فرق، وتلاهم بعد ذلك المتكلمون من الأشاعر والماتريدية، وإن كانوا أخف وأقل غلوا، إنما أقحموا العقول في بعض أصول الدين مما جعلهم ينحرفون عن منهج السلف في هذه الأصول. أيضا من العقلانيين أغلب المتصوفة، وسيأتي أظن في حلقة قادمة منهج المتصوفة، وستسمعون يعني شيئا من ذلك. المتصوف أغلبهم يعتمدون على الهوى والذوق، والذوق إنما هو منهج عقلي ينافي منهج الكتاب والسنة وينافي التسليم. هذا في القديم. أما في الحديث فقد ظهرت اتجاهات كثيرة، عقلانية خالصة أو اتجاهات ملفقة تحاول أن تلفق بين دلالات النصوص الشرعية وبين المناهج الفلسفية والعقلية من ناحية أيضا، ومن ناحية أخرى بين الدلالات الشرعية وبين النظريات الغربية الحديثة، وهي التي استثنى بها المسلمون أكثر من غيرها. هؤلاء اتجاهات أصحاب الاتجاهات، هؤلاء لا يمكن حصرهم، إنما يجمعهم اتجاه واحد أو وصف واحد، وهو وصفهم بالعلمانيين. أغلب العلمانيين على هذا الاتجاه. فالعلمانيون ورثوا أغلب أفكار الفرق القديمة من حيث تسلطهم على الإسلام من ناحية، وعلى نصوصه وعلى شرعه وعلى أحكامه، ومن ناحية أخرى أنهم جعلوا عقولهم وأهواءهم هي الموازين التي يزنون بها الحق من الباطل، ويزنون بها أنماط السلوك والتصرفات في المسلمين. من العلمانيين ومن أخطرهم ما يسمى الآن بالحداثيين. الحداثيون طبعا توجهات واتجاهات مختلفة، لكنهم هم الورثة الحقيقيين، هم الورثة الذين ورثوا الفرق. لذلك نجدهم أكثر الناس إشادة بشذاذ الفكر القدامى، هم الذين أشادوا برؤوس البدع، ولا يزالون يشيدون برؤوس البدع القدامى، كما أنهم يشيدون باتجاهات الفرق كالمعتزلة والجهمية ومن نحوهم، لأنهم يرونهم أصحاب الفكر الحر، الفكر المتحرر التجديدي في تاريخ الإسلام. طبعا ستأتي نماذج من خلال العرض التفصيلي لهذه الاتجاهات، لكن قبل أن أتكلم عن مصدر التلقي عند العقلانيين على التفصيل، أحب أن أشير إلى أمر لا بد من الإشارة إليه خوفا من الالتباس في الفهم، هو ما يتعلق بقيمة العقل في الإسلام. بعض الناس ربما يظن أننا إذا تحدثنا عن العقلانيين وعن منهجهم وقلنا بأن مناهجهم منحرفة، ربما يظن أننا بذلك نحجر على العقل الذي خلقه الله وأكرم به الإنسان. لا، ليس المقصود ذلك، لأن العقل لا شك أنه من أكبر نعم الله تعالى على عباده، بل إنه مناط التكريم ومناط التكليف. الله إنما كرم بني آدم بالعقل عن غيرهم من سائر المخلوقات، فلذلك منزلته في الإسلام أعظم منزلة. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يشير إلى العقول والألباب والقلوب، ويجعلها هي مناط التفكير والتبصر في أمر الله وخلقه وقدره، والتبصر في أمر الهداية والضلال. لكن العقل له وظيفته وله مجانب. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق وميزهم بالعقول، جعل لهذه العقول وظيفة كبرى وعظمى، بل جعل من وظائف العقل ما هو كفيل بكده وإتعابه إلى أن تقوم الساعة. وإليكم بيان ذلك. أولا، الله سبحانه وتعالى أناط أمر الاجتهاد في النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها على ضوء المستجدات الحياة بالعقول، والحياة كل يوم فيها مستجدات، والله كلفنا أن نستنبط الأحكام ونحل المشكلات من نصوص الشرع من الكتاب والسنة بعقولها. فلذلك نجد أن مجال الاجتهاد لا يزال مجال واسع رحب لم تفي به عقول الناس، عقول العباقرة حتى الآن، بل نجد أن المسلمين مقصرون كل التقصير في استنباط الأحكام من نصوص الشرع في مستجدات الحياة. إذا المسلمون بل وجميع البشر إلى الآن ما وظفوا عقولهم الوظيفة الكافية فيما كلفهم الله به، إذا لما يتطلعون إلى ما لا يطيقون؟ الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى كلف العقول وأصحاب العقول بعمارة الأرض واستعمارها بكل وسيلة مباحة، وهذا لا يتم إلا بكد العقول. عمارة الأرض واكتشاف كنوزها وأسرارها والنظر في خلق الله تعالى وفي ملكوت السماوات والأرض والتفكر، التفكر الذي يؤدي إلى توحيد الله تعالى وتعظيمه والخضوع له وعبادته، هذا أيضا وظيفة كبرى للعقول لم تفي بها كاملة إلى الآن. إذن فالعقل لا يزال مقصر في هذا الجانب، فعلى ما يتطاول العقل إلى ما لا يطيق؟ لما يتطلع إلى أمر الغيب والغيب وحيوه؟ لما يتطلع إلى أن يقول في التشريع والتشريع إنما جاء به الله سبحانه وتعالى والله أعلم بعباده وأعلم بشؤون عباده من خلقه؟ أيضا من مجالات العقول التفكر والنظر في حكم التشريع. طبعا حكم التشريع لا نهاية له أو لا يمكن الوصول إلى غايتها على الإطلاق، لكن مع ذلك فالإنسان لا مانع من أن يتفكر في عقله في حكم بعض التشريع ليزداد إيمانا. أيضا من وظائف العقل التمييز بين الخير والشر وبين النافع والضار في الجملة. فعلى هذا يكون العقل من أعظم الوسائل التي ترشد الناس إلى الخير وإلى الفضيلة، والتي بها يحققون الاجتهاد على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوظائف للعقل وظائف كبرى وعظمى تغنيه عن أن يتطلع إلى ما لا يطيق. إذن فكف العقل عن الخوض في الغيب ليس حجر له، إنما هو إشفاق عليه. الله سبحانه وتعالى أشفق على عقول عباده حينما أخبرنا ببعض أمور الغيب التي لنا فيها مصلحة وحجب عنا الكثير. فما أخبر الله به من أمور الغيب نؤمن به ونسلم ولا نتطلع إلى تفصيلاته، لأننا لو عرفناه ما صار غيبا، لو عرفنا شيئا من أمور الغيب ما صار غيب. فلذلك الله سبحانه وتعالى امتدح الذين يؤمنون بالغيب، بل جعل قاعدة الدين والهداية هي الإيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالخوض في الغيب ينافي الإيمان به، لأن الإيمان بالغيب يعني التسليم بأن خبر الله صدق وحق. وإذا حاول الإنسان أن يخوض في الغيب فإنه لا يسلم بكلام الله ولا بخبره، إنما يكون مشكك، والتشكيك في الغالب أنه يهدم الدين ويهدم الإيمان. هذا. وينبغي أن نتنبه أيضا إلى أن العقل عقلا، عقل هداية وعقل معيشة. أما عقل الهداية فيهبه الله تعالى لمن يشاء من عباده. لا يمكن لأحد من الناس أن يكسب عقل الهداية بمجرد عبقريته أو ذكائه، ولا يمكن لأحد من الناس أن يكون يعني مدركا لأمر الهداية والرشد إذا لم يهدي الله قلبه للإسلام. فهذا العقل يهبه الله لمن يشاء وهو منحة من الله. أما العقل الآخر فهو عقل المعيشة، فهذا لدى جميع الناس، لا فرق بين مؤمن وكافر، كل الناس فيهم عقول معيشة، لكن الكفار يفقدون عقول الهداية، والمسلمون وهبهم الله عقول الهداية التي بها يفكرون في أمر الله وخلقه ويهتدون إلى عبادته ويسترشدون إلى الخير والهدى والصلاح على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا الفارق نجده في سلوك الناس وفي بعض النماذج التي ممكن أن تكون فيها عبرة. لو مثلا استعرضنا أحوال بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب عقله عبقري، آية في الذكاء والعقل، لكن قبل أن يهديه الله للإسلام عقله هذا المعيشي جعله يغفل عن بدهيات الخير والفضيلة. كان يأخذ الثمر ويعبدها ثم يأكلها، فكان في إسلامه يضحك على نفسه. كيف يفعل ذلك حينما وهبه الله عقل الهداية؟ عقله العبقري، عقل المعيشة، لم يهده إلى الخير والهدى. وكذلك تعرفون قصته رضي الله عنه حينما دفن ابنته في الجاهلية، كان يحفر لها وكانت تعبث بلحيته وتقول يا أبي يا أبي، ومع ذلك لم يرق قلبه، دفنها حي خوف العار. أنفعه عقل المعيشة؟ لم ينفعه، لأن الله لم يهده. لكن لما اهتدى عمر بن الخطاب كان آية، بل كان هو الفاروق بين الحق والباطل، ونصر الله به الإسلام وعز به الشرع والدين حينما وهب الله عقل الهداية. ومثال آخر أيضا فيه لنا عبرة وعظة. الآن نجد من البشر من هم من أكبر الناس عقولا وذكاء، ومع ذلك يقعون في أخص التصرفات التي يشمئز منها كل ذي فطرة سليمة. خذوا مثلا الهنود. الهنود الآن الذين لم يسلموا من أكبر الناس عقول وحكمة، بل يضرب المثل في حكمتهم، ومع ذلك يعبدون أخص المخلوقات، لأن الله سبحانه وتعالى لم يهبهم عقول الهداية، ما نفعتهم عقولهم. يعبدون الفرج ويعبدون القرد ويعبدون المعبودات الخسيسة التي من أخص مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وكل من عبد غير الله فإنه ليس بعاقل عقل الهداية، فكيف من عبد بأخص المخلوقات؟ إذن العقل الهداية لا يأتي بالذكاء ولا بالعبقرية، ولا يأتي بالعلوم الدنيا، ولا يأتي بأي كسب من أنواع الكسب الدنيوية، إنما هو هداية من الله سبحانه وتعالى. وهذا الميزان هو الذي نستطيع أن نزم به أحوال الناس اليوم، الذين يعقلون والذين لا يعقلون. فأكثر الناس الذين يريدون أن تشيع الفاحشة ويريدون أن يروجوا للضلالة بين الناس يستعملون بعض العقليات وبعض الحجج العقلية، وهؤلاء عموا عن الحق، أعميت بصائرهم عن الحق. النزعات العقلية بدأت في تاريخ الإسلام بالتدرج، كانت في أولها مجرد نزعات بسيطة فردية، ثم تحولت إلى فرق، وهي الفرق الهالكة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فذكر أن كلها هالكة إلا واحدة. الفرق التي هلكت كلها هلكت بالاتجاه العقلاني، استعملت أهواءها وعقولها، وتركت منهج السلف في الاستدلال، وتركت الاهتداء بكلام الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم فارغ. لكن قبل أن تكون الفرق كانت هناك نزعات فردية، أولها ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس له أثر في الدين إنما فيه عبرة، من المنافقين وأهل الكتاب. المنافقون والمشركون وأهل الكتاب كانوا رغم أن القرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحتجون على الشرع بعقولهم وعلى القدر بعقولهم، لم يهتدوا، لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الضلالة. ثم بعد ذلك إذا ظهرت نوازع فردية من بعض الناس، كالرجل الذي اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أصل الخوارج، وقال سيخرج من ضئد هذا الرجل أناس ذكرهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ويقصد به الخوارج. الخوارج خرجوا بأهوائهم عن المسلمين. وكالرجل بعض الأشخاص الذين ظهروا في عهد عمر بن الخطاب، مثل عبد الله بن عسل أو عسل بن صبيغ التميمي، الذي بدأ بعقله يضرب آيات الله بعضها ببعض، آيات القدر، فكان يتلو الآيات ويقول هذا يكون وهذا لا يكون، هذا كيف يصير وهذا كيف يصير. فذكر أمره عند عمر بن الخطاب فجاء به، فأدرك أنه لديه شك وريب، وأنه بدأ يستعمل عقله في أمر القدر وأمر الغيب والشرع الذي لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. فأدرك أنه مريض القلب والعقل فضربه عمر بالدرة حتى أدمى رأسه وقال: كفى يا عمر، أتريد أن تقتلني؟ أجد ما في رأسي ذهب قد ذهب. وعزله عمر عن الناس سنة كاملة لا يتحدث إلى الناس ولا يتحدثون إليه، لأنه عقلاني يعترض على الدين بعقله. وبذلك تأدب الناس في عهد عمر. ثم بدأت أيضا نزعات أخرى في عهد صغار الصحابة، نزعات الأهواء، وكانوا يسمون أصحاب القدر الذين يعترضون على القدر جبرا أو اختيارا، والذين يتكلمون فيه كان الصحابة يسمونهم أهل الرأي وأهل القياس، ولا يقصدون بذلك قياس الشرع، قياس الفقهي، قياس حكم على حكم أو قضية على قضية، إنما كانوا يقيسون الغيب بعالم الشهادة، وكانوا يقيسون الأمور الغيبية بالأمور المشاهدة، وهذا خطأ، فسماهم الصحابة أهل القياس. وقال علي رضي الله عنه حينما رأى بعض الذين يتكلمون في الدين برأيهم كأهل الأهواء والخوارج والرافضة وغيرهم، قال: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى الخف أولى، أسس في الخف أولى من مسح أعلى. بمعنى أن الدين ليس بالرأي، الدين شرعه الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نمتثل أمر الله تعالى ولا نقول هذا يصلح وهذا لا يصلح. ثم ظهرت رؤوس البدع بعد ذلك، وهم الأشخاص الذين أخذوا يتكلمون بالبدع علنا، من أولهم ابن السوداء، وهو اليهودي الذي كاد للإسلام وأسس دين الرافضة، دين الشيعة الرافضة الذي هم عليه إلى اليوم، وكان من أول من جهر بالاعتراض على الدين بعقله ورأيه. كان يقول مثلا: لا يمكن أن يترك الله الدين بلا وريث، النبوة بلا وريث لا يمكن، وإذا نظرنا فنجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أبناء، إذن وريثه صهره وابن عمه علي ورث النبوة. وكان يقول لما مات علي: لا يعقل أن المعصوم يموت، كيف يموت علي؟ لا أبدا، علي رفع وسيرجع مرة أخرى. وهكذا طبعا يقول هذا الكلام عند أناس سذج دخلوا الإسلام ولم يتفقهوا في الدين، دخلوا الإسلام جدد ولم يتفقهوا في الدين، فأصبح يروج بينهم هذه المقولات العقلانية حتى صارت دينا يقتدى إلى اليوم عند الرافضة. ثم ظهر معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وأكثر كلامهم كان في القدر. ثم ظهر الجعد بن درهم وهو من رؤوس البدع، وبدأ يتكلم بالقرآن، فقال: القرآن ما هو منزل، القرآن مخلوق، أو الله لا يتكلم. وقال: لا يعقل أن الله يتخذ إبراهيم خليلا، وقال: لا يعقل أن الله كلم موسى تكليما، لا يعقل، كذا عنده يعني بمزاجه لم يسلم بكلام الله تعالى، وقال: لا يعقل أن الله تكلم بالقرآن، وقال: إن الإنسان مجبور، الإنسان ليس له حرية ولا إرادة، إن عمل الخير فهو أصلا عامل للخير سواء اختار ولم يختار. فجاءت قضية إلغاء التكاليف بعد ذلك. هذا لما يعني بدأ يعلن أفكاره العقلانية وقف أمام السلف ونظروه واستتابوه فلم يتب، فحكموا بردته بإجماع حتى قتله أحد ولاة المسلمين يوم عيد الأضحى، فقال حينما انتهى من خطبته: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقتله. وبذلك انقمعت البدعة عشرات السنين. وهذا دائما هكذا، إذا أقيم حدا لله حفاظا على دين الله فإن الدين ينصر بالرعب، متى ما أقيم حد غيرة على دين الله تعالى وعلى شرعه فإن الله سبحانه وتعالى ينصر الدين بهذا الحد، ويكف الله عن المسلمين كثيرا من الشرور بهذه الحدود، وكما تعلمون أيضا يتنزل الخير والغيب بتطبيق الحدود. أقول: بعد قتل الجعد بن درهم انطفأت فتن المتكلمين والعقلانيين مدة من الزمن حتى ظهر الجهم بن صفوان، وزاد على كلام سلفه الجعد بأمور أنكر الرؤية، قال: لا يعقل أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، طيب ما تقول في كلام الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم عيانا؟ طبعا هو ظاهر، قال العقل مقدم، العقل معصوم عندي، هذا مبدأه ومبدأ من جاء من بعده. ثم إذا تكلم في الجنة والنار قال لا يمكن أن تدوم الجنة أبدا ولا يمكن أن تدوم النار أبدا، طبعا بعقله. قيل له لماذا؟ قال لا يعقل هذا، فقط ما عندي دليل، لا يعقل. قاس الأمور بعقل المعيشة، وما وفق الله أوفقه الله لعقل الهداية الذي يسلم لله تعالى والذي يعلم أن الله على كل شيء قدير. كل هذه الأمور مربوطة بخبر الله تعالى وبقدرته، وخبر الله صدق وحق وقدرته لا نهاية له. ثم جاء واصل بن عطاء أيضا واعترض بمجرد عقله على مسألة مرتكب الكبيرة. كان الحسن البصري رحمه الله له درس وكان يقرر مسألة مرتكب الكبيرة هل هو مقلد في النار أو لا، أو سئل فقال مرتكب الكبيرة في الدنيا فاسق بمعصيته مؤمن بإيمانه، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، وأن عذب فتشمله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. واصل بن عطاء قال لا هذا لا يعقل، رفع يده قال لا هذا لا يعقل. هذا أسلوب العقلانيين حتى اليوم الآن، اعتراضهم على الشرع وعلى الدين بهذه المثال، لا هذا لا يمكن، هذا لا يعقل، هذا لا، قال لا هذا لا يعقل. قيل له ما تقول؟ قال أقول مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مقلد في النار يوم القيامة. طيب ماذا يقول في أحاديث الشفاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بأحاديث قطعية متواترة أن شفاعته تشمل جميع الموحدين من أمته مرتكبي الكبائر، لكنه لا يبالي بالسنة، عقله هو المقدم، فأسس مذهبا اسمه مذهب المعتزلة، كما أسس قبله الجهم بن صفوان مذهب اسمه مذهب الجهمية، وما اكتفوا بمسائل صغيرة من الدين، بل حكموا عقولهم في أمور غيبية كبرى لا طاقة للعقل بها، فأنكروا أسماء الله، الجهمية أنكروا أسماء الله وصفاته، لماذا؟ بعقولهم، قال عقولنا لا تعقل أن يكون لله أسماء صفات. المعتزلة أنكروا صفات الله، لماذا؟ قالوا عقولنا لا تؤمن بأن لله أسماء، بس ما عندهم دليل آخر. إن استدلوا بالكتاب والسنة فالكتاب والسنة دلت على أسماء الله الحسنى وصفاته، لكنهم لا يعولون على النصوص، عقولهم غير محكمة. ثم بعد ذلك تلت الفرق وانفتحت على المسلمين، وما انتهى القرن الثالث الهجري إلا وقد تبينت أصول الفرق، رفضت الرافضة واعتزلت المعتزلة وتجهمت تجهمت الجهمية وخرجت الخوارج وتكلمت المتكلمة بغير هدى ولا حق، وظهرت الفرق على شكلها المعروف، وكلها باتجاه عقلاني يأخذ بموازين الأهواء والعقول ويرفض الشرع إذا تعارضت مع ذلك، يأخذون من الدين ما يحلو لهم وما يوافق أصولهم العقلية، وما لا يوافق أصولهم العقلية إما أن ينكرونه إنكارا كالمعتزلة كالجهمية، وإما أن يؤولوه كالمعتزلة والمتكلمين الذي جاءوا فيما بعد. كان السلف يطلقون على هؤلاء جميعا أهل الأهواء، ويطلقون عليهم المبتدعة أو أهل البدع، ويطلقون عليهم أهل القياس والرأي، يعني في الدين لا في الفقه. إذن فمصادر العقلانيين تتلخص فيما يلي، أولها وأخطرها الاعتماد على العقل، بمعنى جعل الأفكار والآراء والأهواء العقلانية هي المعتبرة وهي المقدمة على كلام الله تعالى وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المحكمة أيضا، بمعنى أنهم إذا اشتبه عليهم أمر من أمور الدين فالحكم ليس هو قال الله قال رسوله، لا، الحكم هو العقل. طبعا أظني لا أحتاج أقول لكم أن هذه المسألة بالفطرة مرفوضة، يعني ما رأيكم المقارنة بين العقل وبين كلام الله تعالى؟ يعني ليست طيبة، لأنه لا مقارنة بينهما، كلام الله هو الحق والصدق، والله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير وهو الكامل الكمال المطلق، أيقارن بنتاج العقل؟ العقل عقل البشر، والبشر ناقص، العقل يعتريه السهو، البشر يعتريه السهو والخطأ والنسيان والخلل والضلال والوساوس والشكوك، كيف يكون عقله هو المحكم؟ لكن نسأل الله العافية أن طمست فطرهم وزالت عقولهم عقول الهداية، فصاروا يجعلون العقل هو المقدس، مع أنه هذا لا يتأثى عند أبسط الناس الذي ليس عنده عمق في التفكير، تقول له ما رأيك أيها يعني نصدق ونقدم، ما في عقلك أو كلام الله وكلام رسوله؟ بيضحك عليك يقول لك ما في داعي هالكلام، هذا ربما يقول هذا كفر، كيف تقول لي هالكلام؟ لكن ومع ذلك ظلوا، انتكست عندهم المفاهيم حتى ظنوا أن كلامهم وأقوالهم أقدس من كلام الله ومن أقوال الله. إذن الاعتماد المطلق على العقل عندهم هو القاعدة، والعقل هو المحكم، فلذلك فرعوا هذه القواعد وهي مهمة. يعني القاعدة المنكوسة فرعوا عليها تفريعات منكوسة، فقالوا مثلا دلالة النقل ظنية، دلالة الشرع ظنية. طيب ما قال إنها ظنية؟ أكلام الله ظني؟ سبحان الله. لكن هذا نابع عن تصورهم للقرآن، حينما قالوا بأن القرآن مخلوق، وحينما قالوا بأن القرآن إنما عبر عنه بشر، يعني تجرأوا على أن يقولوا في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فقالوا دلالة النقل ظنية، دلالة الشرع ظنية، ودلالة العقل قطعية. سبحان الله، كيف تكون دلالة القطع عقلي؟ لو نسأل هؤلاء العقلانيين، نسأله عن عقله، أتدري ما عقلك؟ ما يدري ما عقله. هذا العقل اللي يستخدم السلاح ضد الحق، لو نقول له وين عقلك؟ قال والله ما أدري وين عقلي. لو نقول له كيف تفكر أنت؟ قال والله ما أعرف كيف أفكر. طيب وين روحك؟ والله ما أدري وين روحي. طيب ما ما ما عليه، ما هي على أي شكل تكون الروح؟ والله ما أدري. طيب إذا كنت ما تدري عن نفسك أيها المسكين، ولا تدري عن عقلك، ولا أين عقلك، ولا كيف تفكر، إذن كيف تقول العقل قطعي والنقل ظني؟ لكنها الضلالة، نسأل الله العافية. الإنسان إذا قدرت له الضلالة انتكست مفاهيمه، وكما قلت لكم لو كانت العقول والعباء العبقرية تنفع والذكاء ينفع، لما وجدنا الهندي قبل أن يخرج إلى عمله في العمل الرسمي، ربما يكون من عند الناس في مقاييس الناس عالم ذرة، قبل أن يظهر إلى المعمل يسجد للبقرة، يسجد للبقرة منتنة، ثم يذهب يشتغل في العمل. إذا مر من عند بقرة في السيارة في الشارع استوقف وقف ولو حتى أدى هذا إلى الحادث تقديسا للبقرة، نسأل الله العافية. أهذا نفعه عقله؟ إذن هذا العقل الذي يقولون إنه مقدم على النقل، هذه قاعدة عندهم أو قاعدة فرعية. قالوا إذا كان النقل بزعمهم ظني والعقل قطعي، إذا تعارض ما في أذهاننا مع ما في كلام الله ورسوله، فالمقدم ما في أذهانهم كذا زعم. فمن هنا انتكست كل علومهم وكل أحكامهم، وجاءوا بما خالف منهج السلف وبما خالف عقيدة السلف، وقعوا في أمور كبرى في الدين أخرجتهم عن السنة وعن الجماعة، بل أخرجت بعضهم عن الدين. أنكروا أسماء الله وصفاته بعقولهم. طيب نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات في كتابه وفي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها كما جاءت على ما يليق بجلال الله سبحانه. لكن هم لا، ما سلموا، قالوا لا، نحن عقولنا ما تؤمن بهذا. طيب فأنكروا الأسماء والصفات. أيضا بعضهم أول الصفات، الذي لم ينكر الأسماء والصفات أول، ومعنى التأويل بأنه قال أنا لا أعقل أن يكون مثلا، أنا لا أفهم قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لازم أولها، مع أنه هذا كلام الله عن نفسه، والله سبحانه وتعالى يستوي على العرش كما يليق بجلاله، لا نعلم، لأن الله ليس كمثله شيء. ومعنى ليس كمثله شيء هو أن الله سبحانه وتعالى ليس مثل مخلوقاته ولا مخلوقات مثله، ولا أيضا يتوهم ولا يخطر على البال أن نتصور لله صورة أو هيئة، وما نتصوره في أذهاننا ليس هو الله وليس هو من صفات الله، لأن الله ليس كمثله شيء. هم عكسوا القضية فجعلوا ما في أذهانهم هو الصفة، فلذلك أولوا الصفات، هذا بناء على القاعدة. ثم تجرأ على إنكار الرؤية، فقالوا بأن المؤمنين لا يرون ربهم في الجنة يوم القيامة. لماذا؟ قالوا لا يعقل هذا. أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، بل أنكروا شفاعات الأنبياء والمؤمنين والصالحين، وأنكروا الشفاعات التي ستحدث يوم القيامة بعد إذن الله ورضاه. قالوا لا شفاعة، لأنه لا يعقل أن الذي يدخل النار يخرج منها، ينبغي أن يأخذ جزاءه إلى الأبد بعقول فقط. ثم اعترضوا على دين الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، صار ميزانهم عقولهم، ما حلا لهم من التشريع والأحكام والعقائد أخذوا به، وما لم يحلوا لهم ردوه، لذلك هم لا يعني يتورعون عن تكذيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا جاءتهم شبه من الشيطان، الشيطان دائما يدخل على أوليائه بمداخل ليست يعني فيها صدم للحق مباشر، فيها لبس الحق بالباطل أو لبس المعقولات بغير المعقولات. فهم قال لهم الشيطان بأن السنة الذين رواها صحابة بشر، البشر ممكن يخطئون. طبعا هم انطلت عليهم هذه الشبه فقالوا إذن السنة ممكن ألا تكون صحيحة. فلما قيل لهم أن رؤية المؤمنين ربهم في الجنة ثبتت بأحاديث عن أكثر من 30 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا، الصحابة يعني بشر، مع أننا نعلم قطعا أن الدين إنما نقل لنا عن طريق الصحابة، والصحابة كلهم عدول ثقات بالضرورة الدينية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه، وهذا يعني أنه لا بد أن يكون الذين نقلوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العدول الثقات، وإلا فمعنى هذا دخل الشك في الدين كله كما دخل الشك على بابرة. الرافضة حينما طعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاءهم الشيطان قال إذن ما دام الصحابة كفروا وارتدوا وطعنتم فيهم، إذن لماذا تأخذون الدين عنهم؟ قالوا إذن خلاص نرفض الدين عنهم، نرفض الدين عنهم ونأخذ بدين الدين الذي وضعه لهم الوضاعون. وهذه هي البلية والشبهة العقلانية التي دخلت على أو من خلال العقلانيين. ثم أنكروا أيضا أو تكلموا بعقولهم في جميع أمور الغيب، في كلام الله تعالى وفي الوحي وفي القرآن وفي السنة وفي الصحابة وفي النبوة وفي أصول الدين جميعا وفي الأحكام الشرعية جملة وتفصيلا. حينما فتح باب العقلانية تجرأت الفرق على الدين كله قديما وحديثا. والمصدر الثاني طبعا هو نابع أو متفرع عن المصدر الأول لكن له بعض الخصائص. المصدر الثاني عند العقلانيين تقديس أغراء الرجال وكلام الزعماء والمقدسين فيهم وتقديمه على كلام الله وكلام رسوله. أهل الفرق وأهل الهواء إلى الآن إذا جاءتهم آية من كلام الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يقول بعضهم نعم هذا حق، لكن لازم أشوف يعني رأي الزعيم فلان أو الشيخ فلان ماذا يقول في الآية وماذا يقول في الحديث، أو لازم أشوف القواعد والمناهج التي وضعها الزعماء والرؤساء الذين يرجعوا إليهم. فمثلا أصحاب الطرق الصوفية إذا جاءهم آية وحديث يرجعون إلى الولي وإلى شيخ الطريقة ماذا يقول في الآية والحديث، والمعتزلة إذا جاءهم آية وحديث قالوا رجعوا إلى قول النظام أو المريسي أو القاضي عبد الجبار أو نحوهم ليروا ماذا يقولون. فإن كان قوله يوافق الكتاب والسنة أخذوا به، وأن عارض الكتاب والسنة ردوا نصوص الكتاب والسنة. هذا منهجهم، يعني تقديم آراء الرجال. ولا يزال هذا المجهل منهج في العقلانيين من العلمانيين والحديثيين حتى الآن، يأخذون من النصوص والقوال والأصول الشرعية ما يوافق القواعد والاتجاهات التي هم عليها، وما يعارضها إما يصرفون النظر عنه أو يقولون فيه قولا يؤدي إلى الرد. المصدر الثالث طبعا هناك مصادر مشتركة بين العقلانية القدامى والمحدثين، وهناك مصادر انفتحت على المسلمين أخيرا وهي مصادر جديدة يأخذ بها العقلانيون ولم يتوصل إليها القدامى، وهي زيادة يعني في الظلام. من المصادر أيضا أهواء الأهواء والأمزجة والرغبات الشخصية. أغلب العقلانيين إنما دينهم هواهم، خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، أحكام الحلال والحرام والأمور العملية في الشرع، أغلبها إنما ميزانهم فيها الأهواء، ما يهونه يعملون به ويأخذون به، وما لا يهونه يردونه بوسائل الرد التي ردوا بها أمور العقائد. وهذه دعوة شيطانية عند من يروجون المحرمات. وهذه البلية مع الأسف بدأت تظهر جليا بين المسلمين الآن، بمعنى أن الناس أصبحوا يجعلون الدين خاضعا لأهوائهم ورغباتهم، ويخضعون نصوص الشرع، نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف لما يهوونه وما يرغبونه، وما لا يهوونه ولا يرغبونه يردونه بأي صارف من أسباب من الصوارف التي يصدون بها أو التي يرفضون بها النص. ونجد الآن هذا الاتجاه ظاهرا في الصحف وأجهزة الإعلام وكثير من التوجهات والاتجاهات المعاصرة، وكثيرا أيضا ما يعولون على رغبات الناس، تشيع مثلا فاحشة من الفواحش أو عمل تصرف خاطئ من التصرفات، فيقولون هذه رغبات الناس، هذه رغبات الناس، هذا ما يهواه الناس، هذا ما يريدونه، فيجعلون رغبات الناس والأهواء هي الميزان، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والناس لو استفتوا لهلكوا وأهلكوا. فلذلك الآن الكثير من العلمانيين والحديثين يضربون على هذا الوتر، يقولون مثلا من الضروري الخروج عن التقاليد، طبعا يسمون أحكام الشرع تقاليد، هذه مسألة ينبغي أظنكم تفهمونها، يسمونها أحكام الشرع فيما يتعلق بتعدد الزوجات وقوامة الرجل وما يتعلق بالحشمة والفضيلة والأسلوب السلوك الحسن والسنن، وحتى ما يتعلق بالسنن العملية كإعفاء اللحى والسواك، ويسمونها عادات التقاليد. فيقولون الناس الآن تطوروا وأغلبهم يرفض العادات والتقاليد، ويجعلون هذا ميزان، رغبات الناس وأهواهم ميزان، ولذلك يضغطون ويضربون على هذا الوتر، ويضغطون على المجتمع، بل حتى يضغطون حتى على المؤسسات الرسمية، إنه يا أخي لماذا نحن نحجر رغبات الناس إلى مثل الكبس. هذا من أعظم مصادر العقلانيين، وهو الضغط من خلال الأهواء، جلب الناس إلى الشر لأنهم يهوونه. طبعا كما تعلمون أهواء الناس ليست مصدر للتشريع أبدا، بل العكس، التشريع في الغالب أنه يعني يصرف الناس إلى الخير وإن لم يهوا، ويصد الناس عن الشر وعما فيه مضرتهم وإن لم يهوا ذلك. ومن خلال هذا الاتجاه أصبح أصحاب هذه التوجهات الشيطانية يسلكون مسلك خطير، حيث أضفوا على اتجاهاتهم ورغباتهم الآن مسحة من الدين، فقالوا الدين لا يحجر على حريات الناس، الدين يأخذ برغبات الناس، يأخذ بالرأي الغالب، وأخذوا يستدلون من النصوص بما يوافق أهواهم، ويعني على منهج الزنادقة قداء قديما الذين أخذوا بمثل قوله تعالى ويل للمصلين ويقفون، يأخذون بجزء من النص أو بالنص الذي يريدونه ويقولون هذا كلام الله، مع أن أصول الاستدلال كما تعرفون عند أهل السنة والجماعة وربما مر في الليلة الماضية، أصول الاستدلال أنهم يوازنون بين النصوص، النصوص كثيرة، والنصوص فيها الناسخ والمنسوخ، وفيها المطلق والمقيد، وفيها الخاص والعام، والنصوص أيضا لا بد في استنباطها من رد بعضها إلى بعض، لا يمكن نأخذ نص وحده ونقول خلاص نقف عنده، لا. لذلك الله سبحانه وتعالى أرشد المسلمين إلى أن يأخذوا الدين عن أهل الذكر الذين يحيطون بنصوص الكتاب والسنة وقواعد الاستدلال ولغة العرب. فلذلك لا يجوز لأي إنسان أن يأخذ أي دليل ويقول والله هذا دليل، لا، الاستدلال له منهج، منهج سليم عند أهل السنة، وهو المنهج المستقيم، الطريق المستقيم الذي هو الوسط، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، وهذا لا يمكن أن يهتدي إليه أي إنسان بمجرد أن يأخذ النصوص من القرآن والسنة، لا، لابد من الإلمام بأصول الاستدلال، وهذا لا يدركه إلا أهل الفقه في الدين. الآن العقلانيون يخبطون في هذا المسلك، لا يبالون بقواعد الاستدلال وقواعد الشرع، يأخذون من النصوص ما يعجبهم ويقولون هذا الدليل، وأكثر الناس يفتن من خلال الجرائد والمجلات، وما يفتن بهذه المسألة يسمع بالدليل ويقرأه ويظن هذا هو الحق، وما يدري أن هذه من حبائل الشيطان وأعوانه لصد الناس عن دين الله وعن الإسلام. والله سبحانه وتعالى نبهنا إلى هؤلاء بآيات كثيرة، منها قوله تعالى أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وقوله تعالى ولا تطع من أقبلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. من مصادر العقلانية قديما وحديثا الفلسفة، الفلسفة بمعناها القديم والحديث، وهي تعني الكلام في أمور الغيب بغير علم. هذا منهج، هذه هي الفلسفة قديما وحديثا، الكلام فيما هم يسمونه الإلهيات أو ما وراء الطبيعة، الكلام فيما وراء فيما عدا عالم الشهادة بمجرد الظن. وطبعا لا يمكن أن يتكلم الإنسان في الغيب إلا بظن، بل هو الظن السيء، الكلام في الغيب هو الظن السيء، لأنه لا يمكن أن يطلع الغيب إلا من أطلعه الله من نبي وبما بين الله لنا من أمور الغيب، ما عدا ذلك لا يمكن الكلام فيه. فإذا الفلسفة إنما هي الكلام في أمور الغيب بغير دليل ولا برهان. مصادر العقلانيين قديما وحديثا هي الفلسفة، من مصادرهم الرئيسية، بل ما يسمونه المعقولات والقواعد العقلية إنما هو قواعد الفلسفة، ترجموها وحولوها وأعطوها بعض الصياغات والمعاني التي تقرب من أذهان الناس وسموها أدلة وبراهين، وما هي إلا فلسفة لا تستند إلى أي برهان ولا دليل، لا عقلي ولا أقني ولا حسي ولا مادي. لذلك الفلسفة هي من أضر العلوم على البشر قديما وحديثا، أضر العلوم على البني آدم هي الفلسفة، لأنها حوض بالغيب بغير دليل، بخلاف العلم التجريبي فهو مفيد، فإن استخدم في ما ينفع الناس وعلى هدي القرآن والسنة فهو خير كله، وإن لم يستخدم صار شر ووسيلة ضارة. أيضا من مصادر العقلانيين المحدثين، وهذه ينتاجون بها وهي زيادة في السوء، من مصادرهم دراسات المستشرقين. المستشرقون هم طائفة من أهل الكتاب ومن الملاحدة الغربيين تسلطوا على التاريخ الإسلامي وعلى التراث الإسلامي إن صح التعبير، يعني تسلطوا على دراسة الإسلام من منظورهم هم، فخرجت عنهم نظريات خطيرة. هذه النظريات في العصر الحديث صارت مصدر لأغلب الدراسات التي بنيت عليها أكثر مصالح المسلمين في السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها، بمعنى أن أغلب بلاد المسلمين في العصر الحديث خاصة التي دخلها الاستعمار بنيت على مناهج المستشرقين، سواء في التعليم أو الإعلام أو في الاقتصاد أو في غيرها. ومناهج المستشرقين أيضا أمر آخر، أن أكثر الذين تعلموا من أبناء المسلمين تعلموا على النظريات الاستشراقية، خاصة الذين درسوا في الغرب أغلبهم تتلمذوا على المستشرقين وعلى أفكارهم الخبيثة الهدامة وجاءوا بها وكأنهم من الفاتحين. الكلام عن الاستشراق والمستشرقين يطول، لكن أنا ألخص مجمل أفكار المستشرقين حول الإسلام، وهي التي الآن سائدة حتى بين أغلب أجيال المسلمين لأنهم تربوا عليها وعلموا إياها من خلال مناهج التعليم في البلاد التي دخل الاستعمار، فألخصها بما يلي. أولا، المستشرقون يرون في عمومهم، طبعا في تفاوت في أفكارهم، لكن هناك قاعدة عامة تجمعهم، كلهم يرون أن الإسلام إنما هو يعني أحسن ما يقال فيه أنه حركة إصلاحية عقلانية وليس دين إلهي، وأنه لم يكن منزل من الله، إنما هو من صنع رجل عبقري مصلح اسمه محمد. هذه الفكرة هي السائدة عند أغلب أجيال المسلمين في البلاد المستعمرة إلى اليوم، وهي التي سببت الانحراف في التوجهات المسلمين حتى التوجهات الحديثة. إذا نظرنا إلى أسباب الانحراف في أكثر حتى في أكثر الحركات الإسلامية التي ظهرت الآن وعندها نزعات عقلانية، نجد أن أسباب انحرافها مقولات المستشرقين، بل إن أغلب الكتاب المشاهير كالعقاد وطه حسين ومن نحى نحوهم ينحون هذا المنحى. لذلك نجد العقاد كثيرا ما يركز، وغيره من الكتاب تبع له، ما يركز على قضية العبقرية في محمد صلى الله عليه وسلم، وله كتاب اسمه عبقرية محمد. ولذلك الأتباع المستشرقين من الكتاب الإسلاميين لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولون الرسول، يقولون محمد، قال محمد ومحمد العبقري ومحمد المصلح، وكأنه أعجبهم كلام المستشرقين حينما أثنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، أثنوا عليه لكن ثناء مبطن، قالوا عبقري ومصلح لكن ما قالوا رسول، فما ماذا ينفع هذا؟ هذه من شباكهم التي صادوا اصطادوا بها المسلمين. أيضا مبادئ المستشرقين العقلانية والتي اصطبغت بها ثقافات أغلب أجيال المسلمين أنهم يرون أن الإسلام بشريعته وبعقيدته إنما هو نتاج اجتهادات رجال الدين من المسلمين، اجتهادات اجتهدوا وصارت مدارس فقهية ومدارس عقدية، هذه المدارس اجتهادات من البشر، اجتهادات من أحمد بن حنبل ومن البخاري ومن أبي حنيفة ومن الشافعي ومالك ومن الصحابة الأولين أيضا يقولون هذه اجتهادات، هذه نظرة المستشرقين. وأغلب الإسلاميين مع المسلمين مع الأسف المثقفين المسلمين الذين لم يتفقهوا في الدين وقليل منهم المتفقه في الدين أغلبهم اصطبغوا أو تأثروا بهذه النظرة، فلذلك ظهرت في بعض الاتجاهات الإسلامية دعوة الآن وأصبحت تعلن حتى عندنا في هذا البلد أنه لماذا لا نجدد في أصول الإسلام، لماذا نجدد في أصول الفكر الإسلامي، خلاص الإسلام مصدره الكتاب والسنة وهذه نصوص ونحن رجال والسلف رجال، ممكن أن بعقولنا أن نضع منهج جديد للدين وللشرع، إسلام جديد كما وضعه الأولون، من أين فهموا هذا الفهم؟ فهموا أن الصحابة والسلف هم الذين وضعوا الدين وما علموا أن الدين إنما هو اهتداء واقتداء، الدين إنما يقوم على القدوة، مسألة التعلق بالكتاب والسنة دون اعتبار لأصول الاستدلال عند السلف ومناهج الاستدلال وأصول العلوم الشرعية، أصول الحديث، أصول التفسير، أصول الفقه أو غيرها، دون اعتبار لهذه الأصول إنما هذا هدم للدين، لأن الفرق التي ظلت تقول الكتاب والسنة، الآن الرافضة الذين لم يتركوا من الدين شيء ما هدموه عندهم يرجعون للكتاب والسنة لكن بأهوائهم، تركوا منهج الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم الجماعة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأمر باتباع سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين هو سبيل أئمة الهدى، وحذر الذين لا يتبعون سبيل المؤمنين. فلذلك العقلانيون الآن تأثروا بهذه الاتجاه عند المستشرقين وقالوا بأن الإسلام اجتهادات الصحابة واجتهادات الأئمة، طبعا نحن نرجع للكتاب والسنة، الكتاب والسنة موجودة، طبعا هذه دعوة لكنها شيطانية، هذا من لبس الحق بالباطل، نعم الكتاب والسنة بين ظهرانينا لكن الدين عمل مقل ليس فقط مجرد نصوص، النصوص المجردة ما تنفع بدون الاهتداء والقدوة وأخذ الدين عن الرجال الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين أغلبه عمل وسلوك، والعمل والسلوك أخذ عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم، من شخص الصحابة ومن شخص التابعين ومن أشخاص الأئمة الهدى إلى أن تقوم الساعة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذله ومن عادهم إلى أن تقوم الساعة. أيضا من أصول المستشرقين، ما أدري تريدون نتوقف الأذان، الأصول العقلانية التي قال بها المستشرقون وتأثر بها كثير من المسلمين وهي التي يروجها العلمانيون الآن، دعوى أن كثير من أصول الإسلام إنما هي غلطة ارتكبها المسلمون يجب أن لا تتكرر، فمثلا يقولون الجهاد بالسيف هذا عنف ارتكبه المسلمون باجتهاد منهم وهذه غلطة تاريخية يجب أن لا تتكرر، هذا هو الذي عليه غالب المثقفين المسلمين الآن وهو التوجه الذي يضرب عليه العلمانيون والحداثيون، يسخرون من الجهاد ويسخرون من استعمال السيف لتحقيق إعلاء كلمة الله. وأيضا قال المستشرقون أن الرق استعباد للبشر، طبعا هم ما يفهمون معنى الرق في الإسلام، الرق في الإسلام هو ارتكاب أخف الضررين، الرق معناه أن أهل الكتاب الذين يقاتلون المسلمين لا يرضون بدخول الإسلام ولا أن يكونوا أهل ذمة، يعني يكون الخيار لهم إما أن يقتلوا أو يسلموا. فإذا قصدي إما أن يسلموا ويدخلوا أو يسلموا أو يكونوا أهل ذمة، فإذا لم يفعلوا ذلك شرع عليهم الجهاد. فإذا تم الجهاد وبقي منهم من بقي أسرى في أيدي المسلمين فإنه يفضل أن يكون رقيقا من أن يقتل. ومعنى أن يكون رقيق هو أن يكون تحت رعاية المسلمين وفي خدمتهم. وأيضا الإسلام كما تعرفون فتح أبواب العتق للأرقاء، وهذا فيه فرصة لإقامة الحق والعدل بين أهل الكتاب، وفيه فرصة لمن يبقى منهم حيا ليتأمل لعله يهتدي للإسلام. على حالهم يعتقدون ويرون أن الرق غلطة تاريخية يجب أن لا تكرر، وكذلك كثير من الأحكام الأمر المعروف والنهي عن المنكر يقولون هذه تجاوزات أبراد. أناس من المتحمسين يعني كانوا سلكوا هذا السلوك، وهو سلوك الأمر المعروف عن المنكر، وهذا يعني كبت حرية الناس والوقوف أمامهم، ويعتبرون هذه غلطة تشريعية ليست من الإسلام بشيء، وهكذا سحبوا القضية على كثير من أحكام الإسلام. يعدون أيضا مثلا تعدد الزوجات إنما هو رغبة شخصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هو معدد فرأى أن الأمة تعدد. والآن العلمانيون والحدثين يضربون على هذا الوتر في صحفنا وفي إعلامنا، الآن يضربون على قضية المرأة ويرون أن الأحكام التي جاءت في المرأة إنما هي أحكام إما يعني جاءت عبر التاريخ كتقاليد وعادات، أو أنها غلطات تشريعية يجب أن لا تكرر. طبعا ربما لا يكون هذا الكلام صراحة، لكنهم يلغزون ويلغمون أقوالهم بما يفيدها، بمعنى أن مجرد استهتارهم بهذه الأحكام إنما هو يعني استهتار بالدين نفسه. أيضا من أقوال المستشرقين أن الإسلام قيم وشرائع مثالية. إيش معنى مثالية؟ معنى أنه قيم نتمناها لكن لا يمكن تطبيقها، نتمناها في الخيال لكن لا يمكن تطبيقها. وقالوا أن هذه المثالية تصلح للمجتمعات البدائية، طبقها الصحابة صحيح لكن لا يمكن تطبق مرة ثانية. هذا رأي المستشرقين، وهذا الذي بنيت عليه حياة المسلمين الآن. ما دخلت الدساتير والأنظمة القانونية في بلاد المسلمين وحكموا بغير شرع الله، ودخلت الأنظمة الاجتماعية التي أفسدت الأسرة وأفسدت المرأة حتى خرجت سافرة عارية وخرجت من الحشمة والفضيلة، إلا باسم أن الشرع القديم مثالي ولا يصلح للعصر الحديث. هذه عقلانية متناهية، حكموا بعقولهم، والله سبحانه وتعالى أنزل الدين ليعمل به إلى قيام الساعة، وهو الخير والصلاح للبشر في كل زمان. وإذا كانت البشرية انحرفت عن دين الله وعن منهجه انحرافها يكون حجة؟ نعم، هم في عقولهم يكونون كل حجة. الآن يحتج علينا العقلانيون العلمانيون والحداثيون بانحرافات البشرية الآن في أوروبا وأمريكا، يقول الناس تطوروا وتسبقوكم بالعقل والفكر وأنتم جالسين تريدون تطبقون أحكام لا تصلح إلا لعصور الجمل والوسائل البسيطة، عصور البداوة إلى آخره. طبعا هذه شبهات الشيطان. الإسلام دين الله، وإذا انحرف عنه البشر ألا انحرف عنه معهم؟ لا طبعا، وإن كانت لهم عقولهم. هذا هذه من آثار المستشرقين. من آثار المستشرقين أيضا أن الدين الإسلام، يقول يعني أحيانا بعضهم يجامل من أجل أن يؤثر بالمسلمين، يقول الإسلام دين يحتمل على يشتمل على قواعد جيدة وتعاليم لكن يحتاج إلى تجديد ليلائم الحياة العصرية. تجديد الدين كله يحتاج إلى تجديد، فلذلك ظهرت حركات التجديد في المسلمين حتى في الحركات الإسلامية التي تتبنى هذا الاتجاه، ويقصدون بالتجديد ترك منهج السلف وإحداث مناهج جديدة حتى في السلوك. بعضهم يقول لماذا إلى متى نحن نقول بعدم الاختلاط؟ الاختلاط ضرورة عصرية. وإلى متى نحن نحجر على المرأة في البيت؟ المرأة لا بد أن تكون امرأة مهذبة تشارك الرجل في عمله وتنفس عنه وتفتح نفسه للعمل ولآفاق الحياة ليسعد بحياة الدنيا كذا بعقولهم. وهذه الفكرة بدأت تروج حتى في المجتمعات الإسلامية المحافظة كما هي عندنا الآن. أيضا ظهرت دعاوى من المستشرقين وتأثر بها العقلانيون عندنا، دعاوى أن الإسلام إنما هو دين الحرية. طبعا الحرية لها مفهوم آخر عندهم، يقصدون بالحرية التحلل من الأخلاق والفضيلة والحشمة، هذا قصدهم بالحرية. ما قصدهم الحرية بمعناها الحقيقي، وهي حرية السعادة التي بها الإنسان يسعد بمنهج الله ودينه. لا، يقصدون الحرية بمعناها المقلوب، الحرية الشيطانية التي قال إيقاع الناس في حبائل إبليس. وكذلك يقولون الإسلام دين الديمقراطية وإلى آخره. أيضا هناك بعض الأفكار التي راجت وهي عند العقلانيين، وهي من آثار المستشرقين، وهي وصف أهل السنة بأنهم المجتمع المتزمت، مجتمع المحافظ الذي تصلب على أحكام وتقاليد وعادات وغير قابل للتطور، وغير ولا يصلح أن يعيش في القرن العشرين بين المجتمعات الحديثة. وبالمقابل الذي يروجه الآن تبعا للمستشرقين، يروجه الحداثيون والعلمانيون، دعوى أن الفرق الإسلامية، الفرق القديمة التي ظهرت في الإسلام كالمعتزلة والجهمية، هؤلاء يمثلون حرية الفكر، وهم الفرق المتحررة المتنورة التي استطاعت أن تخرج عن السمت الذي عليه السلف، ويرون أن المنهج الصحيح هو منهج هذه الفرق. طبعا أيضا هذه دعوة من أخطر الدعاوى على المسلمين، والتي بدأت تظهر حتى بين بعض الدعاة. الآن هناك دعاة، طبعا ليس في بلادنا بحمد الله، لكن في البلاد الإسلامية الأخرى، يتبنون اتجاه الاعتزال، لأنهم يرون أن المعتزلة هم أصحاب الحرية الفكرية. وسمعتم طرفا من أقوال المعتزلة، عقلانيون بحت، يأخذون الدين كله بعقولهم، لا يعولون على التسليم لله تعالى ولا التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الأخذ بالنصوص. الوقت يبدو أنه ضيق، فلذلك سأختصر، ولعلي أتجاوز إلى نقطة تهمنا جميعا، وهي ما يتعلق بالاتجاهات العقلانية في بلادنا، مظاهرها وأخطارها. أولا، التوجه العقلاني الآن في البلاد الإسلامية يظهر بشكل أكبر مما هو عندنا بحمد الله، لكن ومع ذلك يجب أن نسعى أو نحرص على حماية بلادنا، كما أننا أيضا من واجب النصيحة والنصح لجميع المسلمين أن نناصح إخواننا في كل البلاد الإسلامية، وأن نبين لهم طريق الحق، ونسأل الله أن يطهر جميع البلاد الإسلامية من هذه التوجهات الخبيثة. لكن نقول أيضا، ما دامت هذه البلاد لا تزال سالمة في العموم، فيجب أن نحرص على حمايتها، والسعيد ومن وعظ بغيره، ولا يلدى المؤمن في جحر مرتين وقد لدغنا عشرات المرات. الاتجاه العقلاني في بلاد أخرى يتلخص في أمور بها انتقل الاتجاه العقلاني عندنا. أولا، نجد هناك الآن في المسلمين ما يسمى بالاتجاه التجديدي، وقد ظهر في بعض الدعوات الإسلامية. هذا اتجاه عقلاني خطير، وإن كان أصحابه فعلا يعرفون بالخير والصلاح والتقوى ويعني حسن النية، لكنهم ليس عندهم فقه في الدين، يفقدون الفقه في الدين، ليس فيهم علماء متضلعين في الشرع، فلذلك يأخذون الدين بالأهواء والعواطف وهم لا يشعرون. هؤلاء ظهر فيهم الاتجاه التجديدي العقلاني الخطير. اتضح هذا الاتجاه في عدة بلاد، في السودان، في الآن الاتجاه الذي يتزعمه الترابي اتجاه عقلاني اعتزالي خاص، ويأخذ بمبدأ التجديد بمعنى ترك مناهج السلف وإنشاء مناهج جديدة تناسب المسلمين في العصر الحديث. لذلك أتباع هذه الحركة لا يتورعون عن بعض الأشياء، مثل مسألة الاختلاط في الجامعات وغيرها، هذه أمور لا تهم ممكن، بل منهم من يرى أن الاختلاط ضرورة، اختلاط بين النساء والرجال ضرورة، وهم يحملون لواء الدعوة الإسلامية الآن. أقوى دعوة في السودان هي هذه، اتجاهها عقلاني خطير، وواجبنا واجب طلاب العلم في هذا البلد بخاصة أن يناصحوا أولئك، لأنهم ليس فيهم علماء، هذا أمر نعرفه جيدا، ليس فيهم علماء، ليس فيهم فقهاء في الدين، إنما مفكرين، والتفكير ما ينفع بدون اهتداء بهدي الله، بل هو سبب الضلالة. ما أضل كثير من عباد الله الذين ضلوا إلا سبب أن الله أعطاهم فكرا فاستخدموه بغير هدى، وأغلب أصحاب الناس اللي تفكيرهم بسيط أغلبهم على السنة والهداية، لأن تفكيرهم لا ينزع بهم إلى الأهواء الشيطانية. فلذلك أقول أن هؤلاء فيهم خير، لكن ليس عندهم فقهاء في الدين، وبينهم وبين أصحاب الفقه في الدين في جفوة. أيضا يوجد هذا الاتجاه في تونس، وعلى رأسه الشيخ راشد الغنوشي أو الداعية، هذا أيضا الرجل فيه إخلاص وفيه خير لكن ما عنده فقه في الدين ولا يعرف مناهج السلف بدقة من خلال ما ظهر من قبل، فعنده اتجاه عقلاني تجديدي يشبه اتجاه ما في السودان. في أيضا اتجاهات في البلاد الأخرى لست بحاجة الآن إلى أن أتكلم عنها تفصيلا لضيق الوقت، يعني الآن في بعض التوجهات خرجت من خلال مثل مجلة المسلم المعاصر وأيضا جريدة المسلمون بدأت تبرز هذا الاتجاه بقوة وأصحابه بقوة. معهد الفكر في أمريكا الآن بدأ يتبنى هذا الاتجاه وهو يقوم عليه بعض المفكرين الإسلاميين صح التعبير، وبدأت بوادر هذا الاتجاه عندنا على بعض على ألسنة بعض الدكاترة الذين عندهم حماس في الدعوة وعندهم حماس في يعني نشر الخير لكن ليس عندهم فكر في الدين، عندهم ثقافة إسلامية، والثقافة الاشتات هذه هي التي ضرت أكثر مما نفعت لأنها أوجدت الغرور في الناس. يأخذ الكثير من العلوم الإسلامية من خلال المجلات والصحف ويلتقطها من ألسنة المتكلمين ومن الإذاعة ومن التلفاز ويظن أنه صار عالم، فصار يتكلم في التجديد تجديد الفكر الإسلامي ويقع في أصول خطيرة جدا وهو لا يدري عن إخلاص. أقول هذه بدأت بوادرها عندنا على أيدي بعض الدعاة الذين ليسوا مفقهين في الدين ولا يرجعون أهل العلم، وعلى الأسف أن بعضهم يحتقر العلماء، بعضهم يحتقر العلماء، هذه بادرة خطيرة يجب أن نتناصح فيها وأن نبادر لئلا تستفحل، لأنها بدأت على أي ألسنة أناس مخلصين وجادين في الدعوة ولديهم يعني شيء من النشاط القوي وعندهم قدرة على التأثير، فلذلك ينبغي أن نتنبه. أيضا يوجد الاتجاه العقلاني عندنا الآن، طبعا لا أقصد في هذا الاتجاه الذي ذكرته أنه اتجاه عقلاني خالص، لكن أقول فيه رائحة أو بوادر العقلانية التي نخشى من أن تستفحل وأن يكون لها أثرها مستقبلا لا سيما أنها ترفع لواء الدعوة. الاتجاه العقلاني عندنا الخالص يعني يتضح أو يبدو من خلال أمور بدأنا نشعر فيها أخيرا، بدأنا نسمعها ونقرأها وبدأت تصطبغ فيها أفكار بعض الناس وتعلن في أحاديثهم وفي مجالسهم وفي الصحف وفي المجلات وفي الإذاعة وفي التلفاز. تتلخص هذه الأفكار أولا بالجرأة على الله تعالى وعلى الدين باسم الحرية العقلية، جرأة أحيانا جرأة صريحة في غفلة الناس أو عدم غفلتهم، لكن النصح والأمر معروف أن المنكر ضعيف أو بدأ يضعف عندنا، يعني كم من زلة ظهرت في الصحف علمتم فيها فيها جرأة على الله تعالى، ماذا عمل تجاه هؤلاء؟ طبعا الحوق له وغير ذلك وهذا مطلوب، لكن المطلوب أيضا أن نحمي ديننا وبلادنا وعقيدتنا من هذا التوجه الخطير الذي هو بداية الانحراف. أيضا من بوادر الاتجاه العقلاني الاستهزاء بالسنن، هذه بدأت مع الأسف تظهر من خلال القنوات التي ذكرتها لكم من خلال بعض الأشخاص، الاستهزاء باللحية، كلمة شواكيش أو أصحاب المكانس أو هذه أصبحت مع الأسف مع أنها إلحاد وكفر أصبحت مستمرة عند الناس وكأنه أمر طبيعي. الاستهزاء بالسواك وبتقصير الثياب والاستهزاء بتمسك المرأة بالفضيلة وعدم الاختلاط وغيره، هذه أمور الآن بدأت تظهر جليا. الأمر الثاني من مظاهر الاتجاه العقلاني الاعتراض على أحكام الله، اعتراض صارخ صريح ويأخذ عدة وجوه ومسالك، بعضها اعتراض عملي بمعنى أنه اعتراض بدأ في البنية التي بنيت عليها كثير من أو بعض المؤسسات و يعني الأمور التي هي ظاهرة للأمة، الاعتراض على أحكام الله فيما يتعلق بالمرأة خاصة، لأن المرأة كما تعرفون إفسادها هو الوسيلة لإفساد المجتمع، وأكبر مدخل على الدين لهدمه هو إفساد المرأة، لأن إذا فسدت فسد البيت، وإذا فسد البيت فسد المجتمع، وإذا فسد المجتمع فسدت الأمة، هذه نتيجة حتمية تلقائية. فلذلك بدأوا يتكلمون عن مسألة القيادة ومسألة العمل وترك المنزل ومسألة الاختلاط والاختلاط ضرورة إلى آخره، ومسألة التبرج والسفور يعني وما يتعلق بأيضا قضايا أخرى. في أمور غير مسألة المرأة، الكلام عن الربا الآن أصبح محل نظر لبعض الناس، حتى أن بعض العلماء يكاد لا يجرؤ يقول أن الربا حرام علنا، مسألة خطيرة، مع أنه لا يزال يعني المعروف أن يعني الذي يعمل فيه بالمحاكم في الشرع وغيره لا يزال يعني يقوم على شرع الله، لكن كثرة الربا وانتشاره وإقراره بين الناس أصبح يعني الشذوذ هو القول بأن الربا حرام. هذه مسألة خطيرة أيضا يجب تنبه لها. أيهدم دينكم بين ظهرانيكم بين أيديكم؟ أتهدم القيم وتهدم الفضيلة ويهدم الدين يعني ما أنعم الله به علينا من نعمة؟ أيضا انتشار الشرب والمسكرات، طبعا الآن التركيز على محاربة المخدرات بس لأنها ضرت بالدنيا أكثر من الدين، بينما المسكرات الغالب أنها يعني تضر أصحابها. الآن المسكرات كثرت وأقامت الحد السكر تكاد لا تعمل إلا قليل، أغلب الناس يسكر ويترك، هذه انتشرت بشكل ذريع الآن وأصبحت تكاد تكون ظاهرة مستمرأة عند الناس، هذا أمر خطير. والعقلانيون الآن يشيعون بأنه هذه مسألة تتعلق بحرية الأفراد، هناك ناس يعني هذه أمزجة، هذا شخص مريض والمريض يعطف عليه، اللي يشرب مريض والمريض يعطف عليه، هكذا يعني تشيع عند بعض الناس هذه الشائعة. طبعا ما كانت سمت أو هي الأساس عند المجتمع بحمد الله، لكن بدأت تشيع وتظهر بين الناس التساهل بهذه الأمور. أيضا الكثرة الغناء، حتى أصبح الغناء لا يستنكر لا في الشوارع ولا في البيوت، وأجهزة الإعلام تتولى كبرها في هذا، هي التي عودت الناس وعودت الأجيال على أن الغناء شيء عادي، والموسيقى كذلك ورفع الصور، هذه كلها الآن من وسائل أو من أساليب العقلانيين لترويض الناس على تهاون بالدين والاستهانة به وإدخال ما هو أعظم دفعة دفعة أو جرعة جرعة، وهذا أمر لا يخفى عليكم جميعا. هذا والوقت أظنه لا يتسع لبقية الكلام، لكن ننهي الموضوع ونأخذ الأسئلة، وأسأل الله أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها ومن بطن، وأن يحفظنا بالإسلام وأن يجعلنا من الهداة المتقين الصالحين، كما نسأله تعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين وأن ينصر دينه ويعلي كلمة كما وعد، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بنصر الدين أن تقوم الساعة، فنسأله تعالى أن يحقق وعده لنا وفينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وأثابه على ما قدم، وجعلنا الله جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن هذه الكلمات التي مرت ومن هذا الحديث الشيخ الطيب تنكشف لنا بين الحين والآخر سوء أولئك العلمانيين الذين يريدون أن يهدموا الدين في هذا البلد، في بلد العقيدة والتوحيد، وفي كل يوم تتضح المشاهد المشينة منهم، وفي كل يوم تتضح لنا أساليبهم، فعلينا أن نبقى يقظين حتى لا يهدم دين الله ونحن على قيد الحياة، وننذر أنفسنا لدين الله، نجاهد ونكشف سوءة أولئك السيئين في كل صور في كل صورة من الصور التي يتلونون بها. ورد عدد من الأسئلة حول هذا الموضوع الذي أشار إليه فضيلة الشيخ، ونظرا لقصر الوقت وخوف الإطالة عليكم نكتفي ببعضها. وأول هذه الأسئلة يقول فضيلة الشيخ: لماذا نسمي هذه الفئة باسم أهل الأهواء كما كان لماذا لا نسمي هذه الفئة باسم أهل الأهواء كما كان السلف يسمونه بخلاف تسميتهم بالعقلانيين؟ فإن هذا الاسم أولا فيه جانب مدح لهم، ثم إنه يوحي بأنهم فئة جديدة في التاريخ الإسلامي رغم أن لهم أصولا قديمة، ثم إن العقول السليمة دلت على قصور العقل عن الإحاطة بكل شيء، وهذا ينافي تسميتهم بالعقلانيين، أفيدونا أفادكم الله. نعم، في الحقيقة كلمة العقلانيين ليست اسم، إنما هي وصف لهم، ولذلك ليست مشتهرة ولا ينبغي أن تشتهر على أنها هي الاسم لهم، هم أوصافهم أوصاف شرعية، لكن من سماتهم ومن أصولهم العقلانية، فلذلك كلمة العقلانيين لا تعرف إلا عند المتخصصين الباحثين، لأنهم هم لهم عدة وجوه، يعني بمعنى أنهم أصحاب الباطن، لهم عدة صفات وعدة توجهات. من توجهاتهم العقلانية في الاستدلال، أو من أصولهم العقلانية في الاستدلال. فإذا قلنا إذا سميناهم بالعقلانيين لا يعني أن اسمهم العقلانيين، لكن لأنهم يعتمدون على العقل دون الشرع، ويعترضون على الشرع بعقولهم، لا الاعتماد الفطري الصحيح الذي هو تسخير العقل فيما وظفه الله له، لكن لأنهم أقحموا العقول فيما لا تدرك، أقحموا العقول في الاعتراض على شرع الله. إذن فهذه الصفة ليست اسم، ليست اسم، ولا ينبغي أن تكون هي اسمهم. هم من أسمائهم يسمون بالمنافقين كما سماهم الله، ويسمون بأهل الأهواء كما أشار الله لهم في القرآن، ويسمون أيضا بأهل الرأي في مقابل أهل السنة، ويسمون بالفرق أو أهل الافتراق، ويسمون الآن بالعلمانيين، وهذا المصطلح لا يزال يحتاج إلى شيء من الإيضاح والتفصيل عند الناس. كلمة علمانية هذه جديدة، ما يعرفها أغلب الناس. العلمانية هي النفاق الجديد، النفاق بأسلوب جديد. لكن وأيضا العلمانيون أحكامهم أغلبها أحكام المنافقين، المنافقون منهم المنافق الخالص، ومنهم المذبذب، لا إله أولا ولا إله أولا، ومنهم ومنهم، يعني بمعنى أنه ليس كل نفاق هو الخروج من الملة. قد يكون من المنافقين من لم يخرج من الملة لكنه مفسد في الأرض وعاصي، فلذلك هم أحسن أوصافهم في هذا الوقت العلمانيون. وممكن أيضا أن نتدرج في إفهام الناس معنى العلمانية حتى نصفهم بالمنافقين وينتهي، وهذا هو الوصف الشرعي الذي ينبغي أن نستقر عليه، لكن بعد أن يفهم الناس ما معنى العلمانيين ومن هم وما صفاتهم. والغالب أن العلمانيين من الصعب تشخيصهم بأشخاصهم، لأنهم هم كالمنافقين يتلونون ويظهرون ويظهرون ما لا يبطنون، وأغلبهم يدسون على المسلمين دسا. الصريح منهم ممكن يعرف، وأغلبهم لا يعرفون، إنما الله سبحانه وتعالى وصفهم يقول: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. عجيب كلامه إذا قرأته، ونحن حديث عهد بمقالات بعضهم، مقالات عجيبة فعلا تسمع لها، تعجبك في رصانتها وفي عمقها، لكنها ضلال مبين، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم. لما الناس ثارت غيرتهم هذه الأيام، بعض الناس بدأ يرتعد يسلم عليه المتدين، مع أنه ما قال له شيء، بس يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو، احذرهم، قاتلهم الله وأن يعفكم. هؤلاء هذا الوصف الشرعي لهم، فهم إذن أهل الأهواء وهم المنافقون. لكن ومع ذلك بالمناسبة أحب أن أنبه لأمر مهم جدا. أنا أشوف بعض الناس بدأ يتعجل للإشارة بالأصابع إلى أناس اللي يقول هذا علماني أو هذا غير علماني. لا، المسألة تحتاج إلى شيء من التروي، وليس كل علماني ينبغي التشهير فيه، وليس كل منافق ينبغي التشهير فيه، لأن أغلب المنافقين مذبذبين، إذا شهرت فيه كسبته عدوا، وربما إذا سترت عليه تأخذه بالنصيحة والموعظة مستقبلا، وربما يتبين له الحق، لأن العلمانيين الخلص عدد قليل جدا في المجتمع الآن. القواد، الرواد، المخططون، أصحاب الأفكار، عدد قليل جدا. البقية رعاع، رعاع من رعاع المنافقين، ينبغي ألا نساعدهم أو نساعد أنفسهم، نساعد الشيطان عليهم. ينبغي أن نتروى حتى نتثبت. أما الذين شهروا أنفسهم أعداء لله ورسوله فهؤلاء لا بد من بيانهم، لكن هذا لا بد أن يكون بالحكمة وبالاسترشاد بأهل الذكر وأهل العلم.